إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضراتكم سيداتي وسادتي من مسجد الفتوح بناحية العيشة في مركز زفتة بمحافظة الغربية، ومن هذه الرحبة الطاهرة المباركة إخوة الإيمان ننقل إلى حضرتكم شعائر صلاة الجمعة. وكشأننا في ذلك بهذه اللقاءات المباركة إخوة الإيمان، نشهد اليوم افتتاح مسجد جديد، سائلين الحق تبارك وتعالى أن يتقبله عملا خالصا لوجهه الكريم، وأن يخلف على من قاموا على عمارته المادية كل خير، أن يخلف عليهم من عظيم فضله جزاء ما أنفقوا من أموالهم على العمارة المادية لهذا البيت من بيوت الله. وفي الوقت نفسه إخوة الإيمان نهنئ أنفسنا وإياهم بهذا العمل الكريم، فنحن وهم وكل زائر لهذا البيت من بيوت الله، نحن جميعا شركاء في عمارة هذا البيت، العمارة الدائمة واللاحقة بعد العمارة المادية، وأقصد العمارة الشعائرية والعمارة الروحية والعمارة التربوية، لكي نفعل دور هذا المسجد في خدمة البيئة التي يوجد فيها. كل ذلك تعلقا من جانبنا بفضل الله تبارك وتعالى وبعظيم ما أعده لعمار بيته، كما ورد في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالمسجد بيت كل تقي. وقد تكفل الله عز وجل، أي تعهد، لمن كان المسجد بيته، أي لمن اتخذ من المسجد مكانا يأنس إليه ويطيب فيه روحيا وبدنيا ومعنويا ونفسيا. تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح، أي بعظيم الرحمة، والرضوان، أي بأعلى درجة الرضا، والجواز على الصراط إلى الجنة. وكما بشرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: فمن تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله، أي الصلاة، كانت خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. وكما بشرنا أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. كل هذه إخوة الإيمان بشريات كريمة أعدها رب العزة تبارك وتعالى لعمار بيوته، فنرجو أن يحشرنا الحق تبارك وتعالى في زمرة هؤلاء، وأن يقسم لنا خيرا ونصيبا وافرا مما أعده لهذه الفئة المتميزة من عباده، عباد الرحمن. تقبل الله منا ومنكم، وثبت خطانا دائما على طريق رضوانه. كما تعودنا إخوة الإيمان، فإن خير ما نبدأ به هذه اللقاءات المباركة القرآن الكريم، ويتلو آيات الله المباركات اليوم القارئ الشيخ محمد عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.

اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم سلام. وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما.